إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ها نحن أيها الإخوة نعود بعد طول انقطاع إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة وجمع أهلها وسائر بلاد المسلمين على الحق والدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى درسنا اليوم الجمعة، غرة ذي القعدة لعام 1434 من الهجرة، يوافقه السادس من الشهر التاسع الميلادي لعام 2013 من الميلاد، وذلك في كتابنا بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 595 من الهجرة، وذلك في كتاب الزكاة، والذي ذكر فيه 5 جمل. انتهينا من الجملة الأولى منها وهي المتعلقة بالمالك، بمالك المال الذي عليه الزكاة، وأيضا انتهينا من الجملة الثانية وهي المتعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الجملة الثالثة، وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن الجملة الثانية والثالثة والرابعة كلها متعلقة بالمال، وقد قسمها إلى 3 جمل. الجملة الثانية متعلقة بأصناف الأموال الزكوية، والثالثة متعلقة بالنصاب والقدر المخرج، والجملة الرابعة متعلقة بالحول. فهذا كله متعلق بالمال المزكى. ثم تأتي الجملة الخامسة تتعلق بالمزكى له. فانحصر كتاب الزكاة يعني في 3 أمور: أحكام على المزكي، وأحكام على المزكى، وأحكام على المزكى له، وأحكام على المزكى له. قال الجملة الثالثة: في معرفة كم تجب ومن كم تجب، في معرفة كم تجب، وهذا هو القدر المخرج، ومن كم تجب، وهذا هو النصاب. فإذا هذه الجملة في شيئين: في النصاب وفي القدر الواجب. وسنلاحظ أن ابن رشد رحمه الله يذكر المقدار والقدر، المقدار والقدر. المقدار هو النصاب، والقدر هو الجزء المخرج. فإذا هذه الجملة تتعلق بالنصاب وبالقدر المخرج، فإن أصناف الأموال الزكوية لا تجب الزكاة في أي قدر منها، وإنما في قدر معين إذا بلغته وجب فيها الزكاة. والسر في النصاب أنه رفق بأصحاب الأموال، السر في النصاب أنه رفق بأصحاب الأموال. فزكاة النقد مثلا لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ يعني ما يقرب من 85 جراما. هذا ما سره وما حكمته في جماعة بالخلف يا أخي، في جماعة بالخلف، ما سره وما حكمته، سره وحكمته الرفق بأصحاب الأموال. إنسان عنده إبل، هل تجب الزكاة في أي عدد من الإبل؟ لا، وإنما إذا بلغت نصابا معينا. الحكمة في ذلك الرفق بأصحاب الأموال. فالنصاب يعني سبب لوجوب الزكاة إلا في بعض الأموال كالركاز مثلا، الركاز تجب الزكاة في قليله وكثيره. لماذا؟ الذي عرف السر والحكمة يستطيع الجواب على هذا السؤال، لأن الركاز كما يقول أبو عبد الله حصل ببلاش، وأصل النصاب هو الرفق بأصحاب الأموال، فهذا ليس فيه تعب ولا عناء، فمن المناسب أن تجب الزكاة في قليله وكثيره، ومن المناسب أن يكون القدر المخرج هو أكبر شيء، وهذا هو الواقع. فإن الركاز القدر المخرج منه هو الخمس 20%، فهذا أعلى قدر. نعم، فالشريعة كلها أسرار، والواجب على طالب العلم أن يتلمس هذه الأسرار، لأنها تزيده إيمانا ووثوقا بشريعة الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الجملة في النصاب وفي القدر المخرج. وكما ذكرنا لكم قبل ذلك أيضا صلى الله وبركاته فيما يتعلق بالقدر المخرج، أن القدر المخرج أيضا بحسب ليش؟ بحسب التعب والعناء. فنجد الخمس والخمس ونصفه ونصفه ونصفه وهكذا، الخمس ونصفه العشر ونصفه نصف العشر ونصفه ربع العشر، الخمس ونصفه ونصفه ونصفه، هذا كله بحسب المجهود وبحسب التعب. ربع العشر في النقود وفي عروض التجارة لأن فيها تعب واكتساب. الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر فيها العشر، فإذا كانت بالمجهود ففيها نصف العشر وهكذا. فالحاصل أن هذه الجملة الثالثة هي في معرفة النصاب وفي معرفة القدر المخرج. قال رحمه الله: وأما معرفة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة، الأموال المزكاة التي ذكرها في الجملة الأولى وهي النقود والحيوانات والزروع والثمار وعروض التجارة ثم الركاز، ثم الركاز، فهو سيذكر لنا النصاب والقدر المخرج في كل جنس وفي كل واحد من هذه الأموال المزكاة. قال: وهو المقدار، يعرف الآن النصاب، وهو المقدار الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب. قوله فيما له منها نصاب، تقول الأموال الزكوية كلها لها نصاب إلا الركاز، فهو استثنى، قال فيما له منها نصاب ليستثني الركاز، لاستثناء الركاز، وكذلك لاستثناء المعدن من الذهب والفضة عند قوم، لاستثناء المعدن من الذهب والفضة عند قوم، المراد بالمعدن يعني الخام، الخام الذي الذهب والفضة والمخرجان خاما من الأرض، فمن أجل هذا قال فيما له منها نصاب. قال ومعرفة الواجب من ذلك يعني القدر، فالمقدار هو النصاب والقدر هو القدر المخرج. قال أعني في عينه وقدره، يعني بالنسبة للقدر المخرج في عينه وفي قدره. في عينه كأن يقال مثلا زكاة كذا من الإبل بنت مخاط، هذا إيش؟ عينه، نوعه بنت لبون، حقة، جذعة، فهذا عينه. وكذلك قدره، كم بنت مخاط، كم حقة، كم جذعة، وهكذا. قال فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه، لأنهم ربما اتفقوا على شيء ولكنهم اختلفوا في فروع معينة. قال ولنجعل الكلام في ذلك في فصول، وذكر لنا ستة فصول، فهذه الجملة الثالثة فيها ستة فصول. الفصل الأول في الذهب والفضة، الذهب والفضة وما يقابلها من النقود، النقد، وهذا الفصل سيذكر فيه مسائل مهمة. فإذا بهذا بالنسبة لي الجنس المشهور من المال وهو النقود، سيذكر لنا النصاب والقدر. الثاني في الإبل، الثالث في الغنم، الرابع في البقر. نقول لو دمج هذه الثلاثة في فصل واحد لكان أوفق وأنسب، لأنها كلها حيوانات، فكان يجعل هذا يعني فصلا واحدا. ثم بعد هذا الفصل الرابع ذكر لنا فصلا في الخلطة، ذكر لنا يعني أحكام الخلطة ولكنه لم يفرد لها فصلا، فنقول هنا بعد الفصل الرابع لو جعل فصلا خاصا بالخلطة لكان أحسن، وهو قد ذكره لكنه لم يفرده، فنحن نقول لو أفرده الخلطة، لو أفرد ذلك بفصل لكان أحسن. والخلطة باختصار أن يكون لي غنم مثلا وأنت لك غنم، كل واحد منا لا يبلغ النصاب، أنا عندي 20 وأنت عندك 20، ولكننا خلطناها. وتأمل أن الخلطة غير الشركة، الخلطة غير الشركة، الخلطة كل واحد يعرف ماله، كل واحد يعرف غنمه، ولكننا نخلط في ماذا؟ في المرعى وفي المراح وفي غير ذلك، فالخلطة غير الشركة. فما حكم الخلطة؟ الخلطة أنه عندما يأتي المصدق الذي يأخذ الزكاة لا يجوز لنا أن نفرق بينها، ما نقول لا أنا عندي 20 وصاحبي عنده 20، وإنما المصدق يأخذ شاة واحدة على هذا الذي يراه، والذي يراه ماذا؟ الذي يراه 40 شاة، والأربعين شاة فيها شاة واحدة، فيأخذ شاة إذا أخذ الشاه من عندي فكيف أفعل؟ فنقيم هذه الشاه وأرد على صاحبي، أقول له أعطني نصف القيمة، وإذا أخذ الشاة من صاحبي هو يرجع علي بنصف القيمة. فهذه الخلطة، الخلطة في الحيوانات، هذا فصل مهم. الفصل الخامس في النبات، في زكاة الزروع والثمار. الفصل السادس في العروض، وهي عروض التجارة. قال الفصل الأول في الذهب والفضة: أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة، المقدار يعني إيش؟ يعني النصاب. قال: فإنه متفق على أنه خمس أواق، على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت. الثابت عندما يقول الثابت يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا رواه الجماعة. قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، الورق يعني الفضة، صدقة. فهذا نصاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس فيما دون الخمس أواق صدقة. فإذا ما هو نصاب الفضة؟ خمس فما فوق. فالذي عنده أربع أواق ونصف ليس عليه زكاة إلا أن يشاء. ليس معنى أن يعني وجود النصاب أنه لا يجوز للإنسان أن يزكي ما دون، وإنما هذا له إلا أن يشاء ربها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا محل اتفاق. قال: ما عدا المعدن من الفضة، المعدن الخام من الفضة، هذا اختلفوا فيه. فإذا ما الذي اتفقوا عليه؟ الذي اتفقوا عليه الفضة، الفضة المضروبة التي تكون بالإيش؟ بالدراهم، التي استخرجت وصنعت، هذه التي اتفقوا عليها. وأما المعدن، المعدن من الفضة، هذا اختلفوا فيه. قال: فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه، لأن بعضهم قال هذا ركاز، المعدن من الفضة بعضهم قال هذا ركاز، وإذا قالوا ركاز إذن إيش يا حمد؟ ليس فيه نصاب. إذن ليس فيه نصاب، وإنما تجب الزكاة في قليله وكثيره. قال: فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، وفي المقدار يعني القدر الواجب فيه. قال: والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا، أربعون درهما كيلا، أربعون درهما كيلا، المراد هنا الوزن، المراد هنا الوزن، لأن الدراهم والدنانير هذه أوزان، والدرهم يساوي 2.975 جرام، الدرهم 2.975 جرام، نعم، والدينار 4.25 جرام، فهذا احفظه، الدرهم 2.975 والدينار 4.25، الدينار من الذهب والدرهم يكون من الفضة. فعندما يقال فضة مضروبة أو ذهب مضروب يعني عملة يعني. والأوقية عندهم 40 درهما، 40 درهما، وكم النصاب؟ 5 أواق، 5 ضرب 40 إذن كم؟ 200 درهم. فنصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم ضرب 2.975 كم يعطيك؟ 595 جرام. فهذا هو نصاب الفضة، 595 جرام. وكون الأوقية 40 درهما هذا فيه حديث مرفوع، الأوقية 40 درهما هذا فيه حديث مرفوع، قال الصحابي: كانت الأوقية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 درهما. هذا في الصحيحة 2314. والذي يمتلك 5 أواق من الفضة هذا من الأغنياء، ولا تحل له المسألة، ولا تحل له المسألة. فالناس إما غني عنده النصاب، وإما فقير عنده أقل من النصاب. فالذي عنده النصاب غني، لا تحل له المسألة، كما ذكر في هذا الحديث، حديث الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله عدل 5 أواق فقد سأل إلحافا. من سأل وله عدل 5 أواق فقد سأل إلحافا. فإذا هذا بالنسبة لي نصاب الفضة. قال: وأما القدر الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر. قال: أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا من معدن، ما لم يكونا خرجا من معدن. فإذا عرفنا بالنسبة لنصاب الفضة 200 درهم، والقدر المأخوذ من الفضة ربع العشر. قال: واختلفوا في هذا الباب في مواضع 5. فذكر لنا أولا المتفق عليه، الآن يذكر لنا في هذا الفصل ما اختلفوا فيه، وسيذكر لنا 5 مسائل. قال: أحدها في نصاب الذهب، فهذا نصاب الذهب مختلف فيه. والثاني: هل فيه ما أوقاص أم لا؟ إيش يعني هل فيه ما أوقاص أم لا؟ فنقول أولا: الأوقاص جمع وقص أو وقص بفتح القاف أو بسكونها، والوقص والوقص هو ما بين الفريضتين لا زكاة فيه، هو ما بين الفريضتين لا زكاة فيه، هذا معنى الوقص. وأصله في اللغة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي وقصته دابته. إيش يعني وقصته دابته؟ ألقته. فكأن هذا القدر بين الفريضتين إيش؟ ملقى، ملقى يعني مطرح، مطروح، لا زكاة فيه. كما يأتي مثلا في زكاة الإبل مثلا من 25 إلى 35 هذه فيها بنت مخاض، من 25 إلى 35، فال25 وال26 وال27 وال28 إلى ال34 إلى ال35 هذا كله واحد. فال25 إلى 35 الزيادة هذه ما بين الفريضتين هذه تسمى إيش؟ وقص أو وقص. فهذه الأوقاص هل فيها شيء أم أنه لا زكاة فيها؟ فهذا مما اختلفوا فيه، وستأتينا المسألة هل فيهما أوقاص أم لا. فهل في الذهب والفضة هل هناك أوقاص مثل مثلا الإبل؟ يعني لو واحد مثلا عنده 85 جرام، 85 جرام هذا فيها ربع العشر. طب لو واحد عنده 86 جرام بالحساب، هذا المشهور بالحساب. فسيأتينا أقوال للعلماء، لبعض العلماء يقولون لا، من 85 86 87 هذه كلها ما فيها مثل 85، إلى أن 85 تزيد كم؟ تزيد كم؟ 40 حتى يكون فيها ربع العشر، فيكون فيها درهم واحد. فبعض العلماء يقولون الذهب والفضة يعني فيها أوقاص مثل أوقاص الإبل. فهذه من ضمن المسائل، هل فيه ما أوقاص أم لا؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة بزيادته، هذا تعريف جيد للوقص، أنه قدر لا تزيد الزكاة بزيادته، كما مثلنا من 25 لخمسة وثلاثين، فهذا لا تزيد الزكاة بزيادته. قال والثالث، هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ يعني لو واحد عنده مثلا 50 جرام من الذهب وعنده من الفضة جرامات، إذا ضم جرامات الفضة إلى جرامات الذهب يكتمل ليش؟ يكتمل النصاب. فهل هذا يلزمه أم أننا نعتبر الذهب جنس والفضة جنس فلا تكون عليه زكاة لا في هذا ولا في هذا؟ هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد؟ قال أعني عند إقامة النصاب. وهذا طبعا مسألة تفيدنا، واحد عنده ذهب وعنده دراهم إماراتية أو أي عملة، هل يضم الذهب إلى هذه العملة؟ طبعا هذا أسهل من الأولى، لأن الذهب جنس والفضة جنس، لكن هذه العملات أصلها إيش؟ أصلها يعود إلى الذهب، فالفتوى في هذا الثاني سهلة بخلاف الأول. هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد أم هما صنفان مختلفان؟ الرابع، هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين؟ هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا لاثنين؟ أنا وأنت مثلا مشتركان في مال، فالمالك هنا كم؟ المالك هنا اثنين، فهل من شرط المالك أن يكون واحدا؟ هل من شرط المالك النصاب أن يكون واحدا أم أنه يتعدد كما في الشركات؟ الخامس، قال في اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه. المعدن هو يعني به الركاز، المعدن، وهل المعدن يكون فقط من الذهب والفضة أم أنه يشمل الحديد وما ينطبع بالنار، أو أنه يشمل حتى غير المنطبع بالنار كالكحل؟ هذه ثلاثة أقوال في المعدن، بعضهم قال المعدن لا يكون إلا من الذهب والفضة الذي فيه الزكاة، وبعضهم قال بل يكون مما ينطبع بكل ما ينطبع بالنار، ينطبع بالنار كالحديد والنحاس والألومنيوم، ومنهم من قال بل حتى يشمل الذي لا ينطبع بالنار كالكحل. هذا في اعتبار نصاب المعدن، هل يقال إن المعدن ركاز فلا يكون فيه نصابا، أو أنه يعني يكون فيه نصابا؟ فاختلفوا في نصاب المعدن وفي حوله وفي قدر الواجب فيه. المسألة الأولى، قال أما المسألة الأولى وهي اختلافهم في نصاب الذهب، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا، هذا أكثر العلماء، فأكثر العلماء على أن نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، 20 دينار، والدينار كم؟ 4.25، 20 ضرب 4.25 يعطيك كم؟ 85 جرام من الذهب. قال فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في 20 دينارا وزنا، كما تجب في 200 درهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار. فإذا الأئمة الأربعة على هذا القول الثاني، وقال الطائفة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي الظاهري، قالوا ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 40 دينارا، ففيها ربع عشرها وهو دينار واحد. القول الثالث، فإذا نصاب الذهب في خلاف بخلاف نصاب الفضة فهو محل إجماع. وقال الطائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها 200 درهم أو قيمتها. ما حددوا بالإيش؟ 40 دينارا، وإنما قالوا الذهب إذا صرفناه إلى دراهم، الصرف اللي هو التحويل يعني، عنده دنانير 20 دينار، 13 دينار، 29 دينار، أي شيء من الدنانير إذا صرفها فبلغت 200 درهم وهو نصاب الفضة أو قيمتها ففيها الزكاة. فإذا اعتبروا الذهب بلاش بالفضة. قال: فإذا بلغت ففيها ربع عشرها. كان وزن ذلك من الذهب 20 دينارا أو أقل أو أكثر، فهذا القول الثالث. يقولون، لكن تأمل في القول الثالث، هذا فيه قيد، ومعرفة القيود على أقوال العلماء من أهم ما يكون. بعض الذين يتعجلون يعني يخطئ على صاحب القول في قوله، فهذا قولهم ليس مطلقا. قالوا: هذا فيما كان منها دون 40. قالوا: إذا كان هذا دون 40، قالوا: فإذا بلغت 40 دينارا كان الاعتبار بها نفسها، يعني يصبح كالقول الإيش؟ كالقول الثاني، الاعتبار بها نفسها 40 دينارا فيها دينار، كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم، لا صرفا ولا قيمة، لا صرفا ولا قيمة. طيب، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ لماذا اختلفوا في نصاب الذهب؟ وهذا أعظم ما في هذا الكتاب كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أعظم ما في هذا الكتاب بيان سبب الاختلاف. والإنسان إذا عرف السبب يعني هان عليه الخلاف. فإن كان للمخالف عذرا عذرته، وإذا كان خلافه ضعيفا رددته، وهكذا. فهذا أعظم ما في هذا الكتاب، سبب الخلاف. فننظر لماذا اختلفوا. قال: وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. قال: وما روي عن الحسن بن عمارة من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام. نقول أولا: لماذا التركيز على الحسن بن عمارة؟ الحسن بن عمارة هذا متروك، وقد روي هذا الحديث، حديث علي، عن غير الحسن هذا، فالحديث يعني صحيح، حديث علي في هذا حديث صحيح، وله شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. فالحديث الذي فيه نصاب الذهب حديث صحيح بهذه الطرق، حديث علي له شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، هذا في الإرواء 813 و815، وفي صحيح أبي داود 1404 و1405، ورحمة الله على الإمام الألباني، رحمة الله على الإمام الألباني، سواء وافقناه أو خالفناه، لأننا حتى إذا خالفناه هو الذي فتح لنا الباب، هو نثر لنا بحثه ونحن قرأنا، وبحسب علمنا القاصر قد نخالف، لكن من الذي أتاح لك فرصة المخالفة؟ هو، نعم، رحمة الله عليه. فإذا هذا الحديث حديث صحيح وسياقه طويل في ذكر الأنصبة، أنصبة الأموال الزكوية، كما في الموضع الذي ذكرناه في صحيح أبي داود 1404 و1405. وانت اقرأوا الحديث، وإذا وجدت فيه فوائد وزيادات نبهونا المرة القادمة إن شاء الله. الحديث موجود لكن ما لا نريد أن نستطرد. فالحديث فيه ذكر الأنصبة، أنصبة الأموال الزكوية، حديث علي. وقد كان الشيخ رجح وقفه في الإرواء، الشيخ عندما ترجع إلى الإرواء رجح أنه حديث موقوف على علي. ثم ثبت لديه الرفع كما في صحيح أبي داود 1404 والإرواء 787 فكان الشيخ أولا يقول عن حديث علي أنه موقوف، ثم ترجح له الرفع بما نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. فنحن ندندن ونؤكد، لماذا؟ لأن الذين خالفوا ماذا قالوا؟ قالوا ليس في نصاب الذهب حديث إيش؟ حديث ثابت. نقول بلى، هذا الحديث، بل هذه الأحاديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا زكاة الذهب من كل 20 دينارا نصف دينار. هذا واضح. فهذا الحديث فيه نصاب الذهب وفيه القدر المأخوذ، فيه المقدار والقدر، من كل 20 دينارا نصف دينار. يقول: فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة به. قد عرفت الرد على هذا التفرد، فإنه قد رواه غير الحسن بن عمارة، رواه زهير، ورواه جرير بن حازم، ورواه أبو عوانة وغيرهم. فالتعليل بانفراد الحسن بن عمارة تعليل يعني مردود. يقول: فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع، وهو اتفاقهم على وجوبها في الأربعين. اتفاقهم على وجوبها في الأربعين يعني 40 دينارا. الذي لم يقنع بهذا الحديث رجع إلى إجماعهم على أن نصاب الذهب 40. قال: وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل، يعني لم يعتمد على هذا الحديث، وإنما اعتمد على عمل أهل المدينة. ولذلك قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. سبحان الله، كلام جميل. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني عند أهل المدينة، أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. قال: وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون 40 تبعا للدراهم، اللي هي الطائفة الإيش؟ الطائفة الإيش؟ الثالثة. قالوا فيما دون 40 تكون تبعا للدراهم، فإنه 1. لما كان عندهم، أو لما، فإنه لما كان عندهم من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل، إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن، وذلك فيما دون موضع الإجماع. فهذا يعني أول سبب لهم. الثاني: ولما قيل أيضا إن الرقة في الرقة ربع العشر. الرقة، قالوا إن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة، اسم يتناول الذهب والفضة. وجاء في بعض الآثار: ليس فيما دون 5 أواق من الرقة صدقة. فهذا هو سبب خلاف الطائفة الإيش؟ الطائفة الثالثة. ذكر لهم أمرين: أن الفضة والذهب من جنس واحد، والثاني أن الرقة تتناول الذهب والإيش؟ تتناول الذهب والفضة، هذا فيما دون محل الإجماع وهو الأربعون. الخلاصة ماذا؟ أن الخلاف هنا خلاف ضعيف، الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف، وأن الصواب مع أكثر العلماء الذين قالوا أن نصاب الذهب 20 دينارا أو مثقالا، 20 دينارا أو مثقالا. المسألة الثانية وهي مسألة الأوقاص، هل في زكاة الذهب والفضة والنقود هل هناك أوقاص؟ كما مثلنا لكم مثلا 85 جرام من الذهب، إذا قلنا أن فيها أوقاص فإيش يكون؟ إذن من إلى كم؟ إلى 124 إلى أقل من 125، لأن لو ضفنا 40 درهم فهذه 40 كلها هذه أوقاص. 40 و85 كم؟ 125. فال85 فيها ربع ليش؟ فيها ربع العشر. طيب وال120 نفس القدر، لأن 40 هذه كلها فيها إيش؟ فيها إيش؟ فيها دينار، فيها دينار واحد. هذا لو قلنا أن فيها إيش؟ أوقاص، يعني حد وقدر لا تزيد الزكاة بزيادته. أما إذا قلنا ما فيها أوقاص فكل شيء بحسابه، 85 غير 86 غير 110 غير 120، كل شيء بتضرب في ربع العشر. فهذه المسألة الثانية. قال وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها، فإن الجمهور، هذا القول الأول، قالوا ما زاد على 200 درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك، أعني ربع العشر. وممن قال بهذا القول مالك والشافع وابو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة، الكل قالوا بهذا إلا أبا حنيفة وبقية أهل العراق، حتى أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع الجمهور. تقول ومن الصحابة الذين قالوا بهذا القول، شوف كيف أنتم وأنا نفرح ب عند ذكر الصحابة، طبعا هذا هو الفقه. وكما ذكرنا قبل ذلك يا ليت يعني يتم عرض مسائل الفقه من خلال اختلاف الصحابة. تقول من الصحابة علي وابن عمر، تقول وعليه دلت الأحاديث، وعليه دلت الأحاديث، فالذي جاء في كتاب الصدقة، كتاب الصدقة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل به أبو بكر ثم كان عند عمر، ورواه البخاري عن أنس بن مالك، وكذلك كتاب الصدقة من طريق ابن عمر ومن طريق علي ومن طريق معاذ، هؤلاء 4، كتاب الصدقة عن أنس، كتاب الصدقة عن ابن عمر، كتاب الصدقة عن علي، كتاب الصدقة عن معاذ. ففي كتاب الصدقة الألفاظ المحفوظة فما زاد فبحساب ذلك، الألفاظ المحفوظة فما زاد فبحساب ذلك. فإذا نقول زكاة النقدين لا أوقاص فيها، لا أوقاص فيها، بل كل شيء بحسابه. تقول ومن غرائب الحنفية، أو نقول أبي حنيفة، إيجابهم الزكاة في أوقاص الإبل، أوقاص الإبل ما فيها زكاة، هم أوجبوا الزكاة في أوقاص الإبل، فيقولون بعد 120، بعد 120 تخرج السن المطلوب، ولو بقي مثلا 10 من الإبل إذن فيهم إيش؟ إذا بقي 10 من الإبل يكون فيهم إيش؟ شاتان. فقالوا بالأوقاص في الإيش؟ في الإبل، ولم يقولوا نعم، لم يقولوا بالأوقاص في الإبل، وقالوا بها في الإيش؟ وقالوا بها في النقود. طيب الحبوب هل فيها أوقاص؟ لا. فإذا الآن أكتب هذا التلخيص: الحبوب لا أوقاص فيها بالإجماع، الحبوب الزروع النبات الزروع والثمار لا أوقاص فيها بالإجماع، الحيوانات فيها الأوقاص خلافا لأبي حنيفة، فيها الأوقاص خلافا لأبي حنيفة، يعني فيها أوقاص لا زكاة فيها. النقود لا أوقاص فيها خلافا لأبي حنيفة، لا أوقاص فيها خلافا لأبي حنيفة. فإذا هذا هو القول الأول. القول الثاني: وقال الطائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، 200 205 210 230 239، هذا كله لا شيء فيه. إذا وصلت 240 الأربعين فيها إيش؟ فيها درهم. قالوا لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم. وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابهما. وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة. الآن نفس الكلام، نقول غير الحسن رواه وهو حديث صحيح. فإذا سبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمار. الثاني: ومعارضة دليل الخطاب له. الثالث: وترددهما بين أصلين، يعني الذهب والفضة يترددان بين أصلين في هذا الباب، مختلفين في هذا الحكم، وهي الماشية والحبوب. النقدين هل نضمهم للماشية التي لا أوقاص فيها أو للحبوب؟ نعم. هل نضمها للماشية التي فيها الأوقاص أو للحبوب التي لا أوقاص فيها؟ فإذا سبب الاختلاف كم سبب في الحقيقة؟ ثلاثة أسباب: اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة، الثاني معارضة دليل الخطاب له، والثالث وترددهما بين أصلين. قال: أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا من الرقة ربع العشر، من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن كل 20 دينارا نصف دينار، وليس في 200 درهم شيء حتى يحول علي الحول، ففيها 5 دراهم. فما زاد، الآن هذا محل الشاهد الآن، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم. هذا دليل لمن؟ لأبي حنيفة. فنقول قوله ففي كل 40 درهما درهم هذا منكر، هذا منكر، لأنه تفرد به الحسن بن عمار. والصحيح فما زاد فبحسابه، نعم رواية الآخرين، فما زاد فبحسابه. قال: وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينارا درهم حتى تبلغ 40 دينارا، ففي كل 40 دينار، وفي كل 24 نصف دينار ودرهم، هكذا. فإذا عرفنا بالنسبة لي السبب الأول. طيب، وأما دليل الخطاب المعارض له، دليل الخطاب المعارض له، فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. إيش معنى دليل الخطاب؟ يعني مفهوم المخالفة. فإيش مفهوم هذا الحديث؟ ليس فيما دون 5 صدقة. إيش مفهوم المخالفة؟ الخمس فما فوق فيها الإيش؟ فيها الصدقة، سواء كانت قليلة أو كثيرة. قال: ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر. طيب، السبب الثالث قال: وأما تردده ما بين الأصلين، فإذا ابن رشد أول شيء جمع لنا أسباب الخلاف ثم فصلها، الجمع والتفصيل. نعم. قال: وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب، هل نلحق النقود بالماشية أو بالحبوب؟ قال: فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية، يعني الماشية فيها الأوقاص، وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب. قال: فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص، ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص. تقول: والصواب عدم التشبيه، والصواب عدم التشبيه، بل هما يعني الذهب والفضة جنس قائم بنفسه له حكمه. وهذه المسألة كالمسألة السابقة، الخلاف فيها إيش؟ الخلاف فيها ضعيف. فالذي جعل أن النقود يعني فيها الأوقاص هذا خلافه ضعيف، وهو خلاف أبي حنيفة رحمه الله. والصواب قول الجمهور لدلالة الأدلة عليه، لدلالة الأدلة عليه، فما زاد فبحساب ذلك. المسألة الثالثة: هل يضم صنف إلى صنف؟ هل يكمل النصاب إذا كان عنده أقل من النصاب من الذهب وعنده من الفضة أيضا أقل من النصاب، فهل يضم ويكمل النصاب أم ماذا؟ قال: وأما المسألة الثالثة وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة، فإن عند مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، تضم الدراهم إلى الدنانير. فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. القول الثاني وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب، كل واحد جنس مختلف. وسبب اختلافهم: هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه، يعني الزكاة في الذهب واجبة لأنه ذهب، الزكاة واجبة في الفضة لأنها فضة، أم لشيء آخر؟ قال: لعينه أم لسبب يعمهما. هل هناك علة جامعة بين الذهب والفضة؟ قال: وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الأموال وقيم المتلفات. فالذين قالوا بالضم ماذا قالوا؟ قالوا الذهب والفضة هذه نقود، هي رؤوس الأموال وقيم المتلفات، عندما يتلف إنسان شيئا فنقيمه بالذهب والفضة، فالجامع بينهما واحد، فإذا يضم أحدهما إلى الآخر. قال: فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه، ولذلك اختلف النصاب فيهما، قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني. الذين قالوا السبب في وجوب الزكاة في الذهب كونه ذهب، في الفضة كونها فضة لعينه، قالوا ما في ضم، ولذلك قالوا اختلف الإيش؟ النصاب فيهما. قالوا كالحال في البقر والغنم، لأن واحد ممكن يطيب البقر حيوان والغنم إيش؟ والغنم حيوان، هل نكمل هذا بهذا؟ قالوا كالحال في البقر والغنم. ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه، وهي العلة الجامعة، أوجب ضم بعضهما إلى بعض، ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات، الموجودات أنفسها. هذا مهم جدا، أن الأحكام تعلق بلاش؟ بلاش؟ بالأسماء، اختلاف الأحكام لاختلاف الأسماء، هذا ذهب هذه فضة، فيختلف حكم هذا عن هذا. قال وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع، وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله في هذا الباب وفي باب الربا. قال لما كان الذهب والفضة المنافع واحدة وكلاهما نقد، فإذا هما شيء واحد، هما شيء واحد، وهذا الأصل اعتبره مالك في هذا الباب وفي باب الإيش؟ وفي باب الربا. فنعلق ونقول عند قوله وإن كان قد يوهم، فنقول ينظر هنا إلى مباحث العلة في الأحكام الشرعية. مباحث العلة في أصول الفقه هذا من أهم المباحث، ينظر هنا إلى مباحث العلة في الأحكام الشرعية وتخريج المناط، مناط الحكم وتنقيحه، تخريج المناط، هل هو فعلا أنها نقود وأنها قيم المتلفات، وتنقيح المناط، هل هذا، هل هذه العلة علة صحيحة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله على القول الثاني أنها لا تضم، قال إلا في أموال الصيارفة، إلا في أموال الصيارفة، الجماعة اللي بيصرف الفلوس. لماذا؟ قال لأنها من باب عروض التجارة. فعند الشيخ ابن عثيمين أنها لا تضم إلا في أموال الصيارفة، هذا في الممتع المجلد السادس صفحة 107. وقد انتصر ابن رشد رحمه الله للقول الثاني غاية الانتصار كما سيأتينا، وانتصاره انتصار عجيب قوي كما سيأتي، أنها لا تضم. وإن كنت أنا الآن يعني خلينا نقول أرتاح إلى القول الأول، وهو ليش؟ وهو الضم، لأن كل منهما نقود، كل منها نقود. فإذا تبين شيء غير هذا فإذا ننتقل إلى القول الثاني. فالخلاف هنا خلاف إيش؟ خلاف معتبر، خلاف قوي. نعم. والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضم، والاختلاف دليل على ضعف القول. تأمل في هذا، أنت عندك قولين، الضم وعدم إيش؟ الضم. الذين قالوا بالضم اختلفوا في صفة الضم، فنقول اختلافهم في صفة الضم يدل على ضعف هذا القول. تقول هذا الاختلاف يدل على ضعف هذا القول. ومما ذكر بعض الأفاضل يعني على هذا الأصل موضوع تحريك الأصبع في الصلاة، قالوا عندنا قولان، النصب والإشارة والإيش والتحريك. قال والذين قالوا بالتحريك اختلفوا في صفة الإيش التحريك، فمنهم من قال نحرك شوية، ومنهم قال ننزل ونطلع، ومن قال ندور. قال فاختلافهم يدل على ضعف إيش؟ على ضعف قولهم. على كل حال نحن نذكر ما ذكر. قال فرأى مالك، وسنذكر خمس صفات في اختلافهم في صفة الضم، كيف تضم، كيف يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فرأى مالك هذا الأول، والإمام أحمد في إحدى روايتين ضمهما بصرف محدود، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما. فمن كانت عنده عشرة دنانير ومئة درهم كم يكون عنده؟ يكون عنده النصاب، لأن المائة درهم بكم؟ بعشرة دنانير، وعنده عشرة دنانير إذن عنده عشرين دينار. أو نفك العشرة دراهم بكم؟ بمائة درهم، فيكون عنده مائتا درهم. فعند الإمام مالك أنه جعل الدينار بعشرة دراهم شيء محدود. قال وجبت عليه فيهما الزكاة عنده، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر، إما أنه يخرج دراهم أو يخرج دنانير. الثاني في هذه صفة الضم، وقال من هؤلاء آخرون تضم بالقيمة في وقت الزكاة، بالقيمة يعني قيمة الذهب كم وقيمة الدراهم كم. فمن كانت عنده مثلا مئة درهم وتسعة مثاقيل، تسعة دنانير قيمتها مئة درهم، وجبت عليه فيهما الزكاة، ومن كانت عنده 100 درهم تساوي 11 مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة. وبمثل هذا القول قال الثوري: إلا أنه يراعي الأحوط للمساكين في الضم، أعني القيمة أو الصرف المحدود. الثالث: ومنهم من قال يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل، وهذا الثمر منه أنه يخرج من الإيش؟ أنه يخرج من الأكثر، فإذا كانت الفضة أقل يضمها إلى الذهب ويخرج من الذهب، الذهب أقل يضمها الفضة ويخرج من الفضة. الرابع: وقال آخرون تضم الدنانير بقيمتها أبدا، يعني ليس بما حدده مالك أنها 10 دراهم، بقيمتها أبدا، كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير. لماذا؟ قالوا لأن الدراهم هي الإيش؟ الدراهم هي الأصل، والنصاب المتفق عليه إنما جاء في الإيش؟ إنما جاء في الدراهم. قال: لأن الدراهم أصل والدنانير فرع، إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ 40. الخامس منهم: وقال بعضهم إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره. إذا كان عنده نصيب من أحدهما، نصاب من أحدهما، يعني عنده نصاب الفضة وإيش؟ 10 جرامات من الذهب، يضم 10 إلى إيش؟ إلى 200 ويزكي الجميع، لكن لا بد أن يكون عنده نصاب من إيش؟ من أحدهما، ويجب عليه أن يضم الآخر إليه، وإن لم يبلغ نصابا ضم إليه قليل الآخر وكثيره، ولم يرى الضم في تكميل النصاب. فإذا الأربعة الأولى ضم لتكميل النصاب، وأما هذا ضم بعد اكتمال أحد الإيش؟ أحد النصابين. قال: إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. انظر إلى هذا الذي أنا علقت عليه وقلت أضحك الله سن ابن رشد. قال: وسبب هذا الارتباك، هاي 5 يعني قولهم واحد ومع ذلك ارتبكوا إلى إيش؟ إلى 5 أقوال. قال: وسبب هذا الارتباك ما راموه، أي ما طلبوه، من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا. قل هذين شيئين كيف تخلوهم شيء واحد؟ فهذه تشبه طريقة من؟ طريقة ابن حزم رحمه الله فالرد على مخالفيه، إلا أن ابن رشد يعني ألطف وأرفق كما هو معلوم. قال: وهذا كله لا معنى له، لا معنى له، لأنهم يريدون أن يجعلوا الشيئين شيء واحد. قال: ولعل، وانظر إلى قوة الرد هنا، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع، فقد أحدث حكما في الشرع، وهذه هذه قوية، هذه أحدث حكما في الشرع، يعني هذا له نصيب من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيقول قد يكون هذا حكم محدث في الشرع. قال: حيث لا حكم، لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة. وأيضا مما علل به قال: ويستحيل في عادة التكليف. تأمل حتى نتعلم طريقة العلماء في قوة الحجة والبيان. قال: ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع. قل مش ممكن، هذا شيء محتمل، محتمل أن واحد يكون عنده فعلا أقل من النصاب في الذهب وأقل من النصاب في الفضة، فكيف يكون هذا شيء محتمل وفيه حكم والشارع يسكت عن هذا الإيش؟ يسكت عن هذا الحكم، كأنه يقول أن هذا مما تعم به الإيش؟ تعم به البلوى قريبا منه. قال: حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار. يقول مش ممكن الشارع يسكت عن هذا فيظهر مثل هذا الاختلاف الشديد. قال: والشارع إنما بعث صلى الله عليه وآله وسلم لرفع الاختلاف. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف لا لإيجاد مثل هذا الاختلاف. فهنا ابن رشد رحمه الله يرد بقوة على الذين قالوا يعني بالضم، إلا أن يعني الخلاف فيه ما نقول الخلاف ضعيف كالمسألة الأولى والثانية، وإنما يعني الخلاف فيه يعني فيه نظر وفيه يعني وجاهة وفيه قوة. المسألة الرابعة: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحد؟ وأما المسألة الرابعة فإن عند مالك وأبي حنيفة هذا القول الأول، أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، مع أنهم قالوا بالإيش قبل كده يا جماعة؟ قالوا بالضم، صح؟ في تشابه بين هذه والتي قبلها. يعني لو أنت عندك المالك الواحد إذا عنده أقل من النصابين يضم، هنا قالوا الشريكين، ها؟ الشريكين ما عليهم زكاة، في تناقض ولا لا؟ ها؟ ما في تناقض؟ لأن نقول من ناحية يعني الرفق وعدمه. قال: أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، لأنهم طالما قالوا بالضم بالنسبة للمالك الواحد فمن المناسب أن يقولوا أيضا إيش بالضم بالنسبة للشركة حتى يكتمل إيش يكتمل النصاب وتخرج الزكاة. فهذا والذي قبله فيه نوع من التناقض يعني كما يبدو، والله أعلم. قال: وعند الشافعي القول الثاني وأحمد أيضا، أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد، طالما أنا وأنت مشتركين في شركة فالمال واحد، والزكاة زكاة المال بغض النظر عن الإيش عن الشريكين. وسبب اختلافهم الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال: فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط. صحيح اختلاف الأنظار، كما يقول الشاطبي رحمه الله: قضى الله تبارك وتعالى أن تكون الشريعة محل لاختلاف الأنظار، انظر دليل واحد وكل فريق يستدل به. أنت عندما تتأمل ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، خمس أواق هذا عند مالك واحد ولا مالكين؟ فكل يستدل بهذا الحديث على قوله. قال: فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخص هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخص هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق، هذه هي الحكمة في اشتراط النصاب، هذا ترجيح بالإيش بالأسرار والحكم، لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد، أن يكون لمالك واحد، لأن المقصود بالنصاب هو ليش؟ هو الرفق. أنا في الحقيقة عندما أشترك أنا وأنت في شركة مثلا فيها كم؟ فيها 80 جرام ذهب وعلى النصف، أنا في الحقيقة ماذا أملك؟ ماذا أملك؟ 40 جرام، فإذا أنا ما عندي النصاب فكيف تجب عليه الزكاة؟ أو خلينا نقول مثلا طبعا لازم يكون 90 جرام مثلا، 90 ولا 85، 90 أنا 45 وأنت 45، أنا ما عندي النصاب وأنت ما عندك النصاب، والمقصود من النصاب هو ليش؟ هو الرفق. فإيجاب الزكاة على هذه الشركة مخالف لسر وحكمة الإيش؟ اشتراط النصاب. قال فواجب أن يكون النصاب من شرط أن يكون لمالك واحد وهو الأظهر والله أعلم. فهنا ابن رشد رجح ماذا؟ أنه في حال أنه يشترط أن يكون المالك إيش؟ أن يكون المالك واحدا. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة. كيف يعني؟ قال لما كانت الزكاة تجب في الخلطة، يعني أنا عندي 20 من الغنم وأنت عندك 20 من الغنم، إذا خلطنا مع بعض مع أن مالي معروف ومالك معروف الزكاة علينا لأننا خليطان، فإذا وجبت الزكاة في الخلطة فمن باب أولى أن تجب في الإيش؟ أن تجب في الشركة. لكن هذا فيه شيء، هذا التعليل يعني هذا فيه شيء ولا يعني يسلم. قال ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد، على ما سيأتي بعد. ايش تقول يا حمد في هذه المسألة؟ لا دعنا من الخلطة، من الشركة. الآن الشركة هذه فيها لابد ان كل واحد من الشريكين يبلغ النصاب ام ماذا؟ الحمد لله الشركات الآن شركات يعني فيها اموال كثيرة ما نحتاج لهذا، لكن ربما يحصل هذا. فالذي يبدو والله أعلم يعني اعتمادا على أن المقصود بالنصاب هو الرفق، أنه يعني لا تجب الزكاة حتى يكون عند كل واحد من الشريكين النصاب، والله أعلم. المسألة الخامسة ننتهي منها إن شاء الله حتى نكون اليوم انتهينا من الفصل كامل في 5 مسائل. قال وأما المسألة الخامسة وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن، المعدن الخام الذي يخرج من الأرض وقدر الواجب فيه، فإن مالكا والشافعي تقول أحمد راعيا النصاب في المعدن، راعيا النصاب في المعدن خلافا لأبي حنيفة. وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة، وكذلك لم يختلف قولهما أن الواجب فيما يخرج منه وربع العشر. فإذا بالنسبة للمعدن عند مالك والشافعي وأحمد اشترطوا النصاب والقدر المخرج هو ربع الإيش؟ العشر. هذا في المعدن الذي يخرج من الأرض. وأما أبو حنيفة هذا القول الثاني فلم يرى فيه نصابا ولا حولا وقال الواجب هو الخمس. نقول هذا وهذا هو الأقرب والله أعلم. فهكذا يعني بلاؤنا معشر السلفيين، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أننا مترددون، وأهل التقليد يعني يرموننا بالتردد، يقول هؤلاء مترددون شوية مع أبي حنيفة وشوية مع مالك. وطبعا هذه مغالطة، وإنما نحن مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان إذا كان مع ظاهر الدليل ومعه من قال من العلماء بقوله فلا يلام على هذا، وإنما يلام على تقليد الغير بلا دليل ولا حجة. فالذي يبدو والله أعلم أن المعدن الذي يكون من الذهب والفضة عندما يخرج هذا لا نصاب فيه، وهو كالركاز ففيه الإيش؟ ففيه الخمس. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. أول شيء نبين معنى الحديث. البئر جبار يعني إيش؟ يعني واحد حفر بئرا في ملكه بعدين واحد مشى في هذا البئر طاح فيها وقع مات، هذا هدر. طيب المناجم، عمال المناجم يدخلون من أجل استخراج المعادن، انهال عليهم التراب ماتوا، هدر أيضا. البئر جبار والمعدن يعني استخراج المعادن جبار يعني هدر. وفي الركاز الإيش؟ الخمس. قال العلماء فلو كان في المعدن شيء لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الإيش الركاز، لو كان في المعدن زكاة لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال وفي الركاز الإيش وفي الركاز الخمس. فعلم أن المعدن المطروح في هذه المسألة هو الذهب والإيش هو الذهب والفضة، وهذا الذي يعني يستخرج خام إنما حكمه حكم الإيش حكم الركاز، فلا نصاب فيه ولا حول فيه، وإنما فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله لم يرى فيه نصابا ولا حولا، وقال الواجب هو الخمس. وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، والصواب أنه يعني لا يتناوله إلا إذا كان من الذهب والفضة، لأنه إذا كان من الذهب والفضة صار ركازا، أما إذا كان حديد إذا كان رصاص إذا كان كحلا فهذا لا يدخل في الركاز. قال وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس. فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ، يعني هل المعدن يسمى ركاز ويكون حكمه حكمه أم ماذا، فاختلافهم في دلالة اللفظ وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها، بل هو سبب عظيم للاختلاف، الاختلاف في دلالة الإيش في دلالة اللفظ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صحيح، نحن ما تنبهنا لكلمة الإجماع أصلا، وإلا فهو كما يقول إبراهيم الإجمال، لأن لو كان إجماع ما كان يكون فيه إيش خلاف أصلا، فإذن هذا مما ينبه عليه، ولعل الطبعات إن شاء الله التي تخرج لهذا الكتاب يعني يقع فيها مثل هذا التحقيق. عندك طبعات أخرى ولا؟ نعم، فإذن هذا كلام صحيح. وسبب اختلافهم الإجمال، الإجمال يعني الاحتمال، يعني ممكن وممكن، الإجمال الذي في قوله عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيك.